يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون فالأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت ثم مصيبة قالوا إنا لله عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم صدق الله العظيم.